إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على هديه ودربه. أما بعد أيها الأخوة الأحباب الكرام، فإن من سديد القول وبديع الحكم قولهم إن الأمة التي لا تحفظ ماضيها إن الأمة التي لا تحفظ تاريخها فإنها لا تحسن أن تصنع حاضرها ولا مستقبلها. ولذا اعتنت الأمم بتاريخها وسير السابقين والسالفين من أجدادها حتى ولو كانوا ظلمة فاسقين متجبرين طاغين، لأن في تفصيل تاريخ من سبق استلهام للعظات والعبر واستخراج للفوائد والدرر. ولا شك عندنا نحن المسلمين أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هي باب السير وهي زهرة الأخبار، لأنها تتعلق بالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقول ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الفن مما ينبغي، أي السيرة ودراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيئ له. لذا اعتنى السلف الصالح في هذه الأمة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن النبي وعلى آله، يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: هذه مآزر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآزر آبائكم فلا تضيعوها. ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولدراستها فوائد كثيرة منها: أولا أنها تحقق لنا المعرفة التامة والتفصيلية برسولنا صلى الله عليه، مما يترتب على ذلك محبته، وإذا أحببنا رسول الله اتبعناه واقتدينا به، وإذا اقتدينا به سهل علينا الإجابة على ذلك السؤال في الخطب: وما النبي الذي بعث فيكم؟ وإذا أجبنا عن هذا السؤال فإنه يسهل علينا في الآخرة أن نرد حوضه وأن نشرب من يده صلى الله عليه. فمعرفة سيرة النبي وأيامه وهديه وأخلاقه وشمائله وخصائصه وصفاته ودلائل نبوته من أهم الأسباب التي تعين المسلم على تجاوز الصعوبات على تجاوز الصعوبات في الدنيا والآخرة. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي أي في الدنيا والآخرة متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نضح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به صلى الله عليه، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالناس حيال سيرة النبي بين ثلاثة أصناف: إنسان مستقل لا يعلم عن سيرته إلا القليل، وإنسان مستكثر أفاض الله عليه وأنعم عليه بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، وإنسان محروم حرم الخير وحرم الهدي وحرم الطريق المستقيم، علم من سير غيره صلى الله عليه وسلم الكثير ولم يعلم عن سيرته إلا القليل. فذلك المحروم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك من فوائد سيرة النبي أنها تزيد في قوة الإيمان واليقين والثبات على هذا الدين. فعندما نقرأ ونحن نعيش في هذه الأيام عبق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأسباب وتلك المتوازع التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يهاجروا بلادهم، أن يهاجروا مكة التي أحبوها لا كأي بلد، وأن يتركوا ديارهم وأموالهم، أن يتركوا هذه الأرض التي أحبها الله سبحانه وتعالى ويهاجروا إلى أرض أخرى. ويعلم المسلم الدافع وراء هذه الهجرة من الأذى والاضطهاد والتعذيب والتنكيل الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن الإنسان يعلم أنه مهما لاقى في سبيل هذا الدين ونصرة هذه الشريعة فإن الصعاب تهون، لأنه له في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن حزم رضي الله عنه وأرضاه في الفصل في الملل والنحل، يقول: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها. تدبر السيرة ليس مجرد قصص تحكى وأخبار تروى، وإنما مواقف وسيرة وهدي يتدبر عن رسول الله. يقول ابن حزم: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة. اسمع إلى هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب: فإن النبي لو لم تكن له معجزة إلا سيرته لكفى. لو لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات إلا سيرته وأخباره وحياته لكفت. كذلك السيرة تبعث في نفس المؤمن الدارس لها زيادة اعتزاز بدين الإسلام وقوة الحجة، فإن المطالع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وتعامله ورحمته وشفقته ولينه وقراراته وسياساته في الشدة والرخاء، في الحرب والسلم، في القوة والتمكين والضعف، فإنه يرى أن هذا الإسلام هو دين القاتم وهو دين الحق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة حقا وصدقا. وذكرنا أن إسلام ذلك المنتج لفيلم فتنة المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآداؤه لفريضة الحج في هذا العام ما كان إلا لأنه تعلم الكثير عن رحمته وعن صدقه وعن عدله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا وأن يعلمنا سيرة نبينا بصدق وحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اكتفى ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن من فوائد السيرة أيضا أنها تنير درب السالك لسبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السيرة بكل ما فيها وبكل ما تحمل من معاني هي إنارة لسبيل الدعاء، وما على الداعي إلا أن يخلص النية في النظر إلى سيرة رسول الله، يتخلص من الخلفيات ومن الأمور التي توضع في عقله ابتداء، ثم بعد ذلك ينطلق في سيرة النبي على حسب هواه. فنرى الحركي لا يرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ممارسة للسياسة، ولا نرى المرجئي إلا نظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواقف الوعد والرحمة فقط، والخارجي او التكفيري لا ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا في مواقف الشدة، وذلك الثوري لا يرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا الغزوات فقط. ولكن اذا تخلص الانسان من تلك الخلفيات وتوجه الى سيرة النبي وحياته بعقل صاف وقلب يريد الوصول الى الحق والحقيقة، فانه لا شك سيستفيد وسينفرد حاله ويسير في دعوته الى الله على هدى وبصيرة. كذلك من فوائد السيرة انها تفسر القرآن الكريم. يكفينا ان نعلم ان في غزوات رسول الله آيات تقدر بالمئتين والثمانين آية في كتاب الله، آيات كثيرة عن غزوة أحد في سورة آل عمران، معظم سورة التوبة في غزوة تبوك، كذلك غزوة بدر جاء ذكرها مفصلا في سورة الأنفال، وغيرها من غزوات الرسول ومواقف النبي التي تفسر لنا كثيرا من أسباب النزول. القرآن هو المصدر الأول لمعرفة سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ذكر القرآن عن يتمه: ألم يجدك يتيما فآوى وذكر القرآن عن اضطهاد المشركين له ووصفه صلى الله عليه وسلم بأوصاف السحر والكهانة والجنون. ذكر القرآن طريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر أيضا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. القرآن الكريم هو المصدر الأول لمعرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن قراءة السيرة تفسر لنا كثيرا من القرآن، فلا تناقض بل التلازم موجود بين سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك الكتاب الذي أنزل على قلبه رحمة وهداية للعالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا ويرفعنا ويهدينا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع القوم المؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، غير مبدلين ولا محرفين، ولسنة نبيك متبعين يا رب العالمين. لا تخرجنا من هذا المقام ومن هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن ويا غفور. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح حالنا وأصلح بلادنا، وأنزل على بلادنا الخير والسخاء والرخاء والأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واعصم دماءنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا وإسلامنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم انقلهم برحمتك من ضيق اللحوم ومراتع الكرب الى جناتك جنات الخلود. اللهم ادخلهم جيرانا خيرا من جيرانهم، واهلا خيرا من اهلهم، وارحمهم يا رب العالمين رحمه تغنيهم عمن سواك يا رب العالمين. اللهم بيض وجوههم ونور قبورهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيد الاولين والاخرين. اللهم صل